بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ثم أسند ما يشير أو ما يدل على موضوع الباب، حيث قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير أي ابن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق أي عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني عن البراء أي بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا لفظ الباب مع حديثه. قول الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه: باب الصلاة من الإيمان. على تقدير الإضافة في هذه الجملة أو في هذه العبارة، لأن حرف من قد يأتي بمعنى الإضافة، كما أن الإضافة تأتي بمعنى حرف من، كما نقول مثلا: ثوب حرير، خاتم فضة، بمعنى ثوب من حرير، أو خاتم من فضة، أو خاتم من ذهب. فقوله الصلاة من الإيمان لا يستقيم إلا على تقدير الإضافة، أي الصلاة من شرائع الإيمان أو من فروض الإيمان. الصلاة من شرائع الإيمان أو من فروض الإيه؟ من فروض الإيمان. أو قد يكون المراد من الإيمان الإسلام، وهذا هو مذهب الإمام البخاري رضي الله عنه، فالإيمان والإسلام عنده بمعنى واحد، وذلك لاشتراكهما في الأصل، وإن كان بينهما تغاير أو اختلاف فيما يتعلق بتعريف الإسلام وتعريف الإيمان. فقد عرف صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وعرف الإيمان بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. إذن نستطيع أن نؤكد على ما أكدناه من قبل، وهو أن كل مسلم مؤمن باعتبار أصل الإيمان، أي كل مسلم عنده أصل الإيمان وهو التصديق، وليس كل مسلم مؤمنا باعتبار التدرج أو الارتقاء في معالم الإيمان. أما عند البخاري فيعتبر الإيمان والإسلام بمعنى واحد، واستدل بقوله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فاعتبر ان الإيمان هو الايه؟ الإسلام. يبقى نستطيع ان نقول الصلاة من الإسلام، من الإيمان بمعنى من الإسلام، او نقول الصلاة من الإيمان اي من فروض الإيمان او من شرائع الإيمان. ولا تخفاكم مكانة الصلاة في الإسلام، فعليها يدور الحكم في التفريق بين المؤمن وغير المؤمن، فالفرق بيننا وبينهم أي بين المشركين أو الكفار الصلاة، من تركها فقد كفر. بصرف النظر عن معنى الكفر هل هو حقيقي أم مؤول، لقد ذهب بعض الأئمة أو الفقهاء إلى أنه كفر حقيقي، وذهب البعض إلى أنه مؤول، غير أنهم اتفقوا على أن ترك الصلاة إذا كان مع الجحود فهو كفر. فهو إيه؟ أي من ترك الصلاة جاحدا لها كفر وخرج عن الملة، يبقى كفر مخرج عن الإيه؟ عن الملة. لكن من تركها تهاونا أو استخفافا أو كسلا فهذا أمره إلى الله، ونستدل على ذلك بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على بني آدم، من أداهن أو من أقامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء غفر له أو إن شاء أدخله النار وإن شاء غفر له. نأخذ من هذا أن التفصيل في الحكم واجب، تفصيل في الحكم إيه؟ واجب، أي فيما يتعلق بترك الصلاة جحودا وفيما يتعلق بتركها استخفافا أو تهاونا وكسلا، تهاونا وإيه؟ وكسلا. هذا أمر شائع، واحد تلاقيه مثلا يقوم بالأعمال المضنية في سبيل لقمة العيش أو كسب الرزق، ربما يعمل الساعات الطوال، ولكن عند أداء الصلاة يقعد ويتكاسل، وهذه صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا ما عتب عليه إنسان في هذا الأمر قال: إن العمل عبادة، وهذا احتجاج باطل ويعتبر من أنواع التدليس والتلبيس، فالعمل ليس عبادة إلا إذا كان وسيلة لإقامة العبادة أو إقامة الطاعة، لكن إذا شغل العمل عن العبادة والطاعة فليس بعبادة. إذا شغل عن العبادة أو الطاعة يبقى العمل في الحالة دي مش عبادة. ثم ينبغي أن نفرق بين مفهوم هذه العبارة وهي العمل عبادة وبين العبادة الحقيقية. فالصلاة نحن متعبدون بها أي بأدائها وإقامتها، أما هذه الأعمال التي نقوم بها في حياتنا فلسنا في الحقيقة متعبدين بها، وإنما لنا فيها نوع تعبد من حيث مراعاة الإخلاص الصدق الأمانة. إذن نحن متعبدون فيها ولسنا متعبدين بها، أما فروض الإسلام فنحن متعبدون بها، نحن متعبدون بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج، أما وظيفتك التي تقوم بها فلست متعبدا بها، لست متعبدا بها، إنما لك فيها نوع تعبد بمراعاة آداب الإسلام. بمراعاة إيه؟ آداب الإسلام. إن الإنسان يكون في عمله أمين، يكون في عمله مخلص، يكون في عمله صادق، يكون في عمله ناصح ينصح للغير، يكون في عمله متقن. هذه أشياء يثاب المرء عليها، لكن هل هذه الأمور أو هذه الأشياء تعبدنا الله بها، أي كلفنا بها؟ لم يكلفنا بها، وإنما أوجد لنا فيها أحكاما طلب إلينا أن نلتزم بها عند القيام بهذه الأعمال، تتعلق بالبيوع، معاملات، أي عمل يقوم به الإنسان في حياته، في مجتمعه، أيا كان هذا العمل، مدام بيخدم به البشر أو يخدم به الإنسانية أو بيخدم به مجتمعه أو بيخدم به نفسه أو بيخدم به أمته فهو خير، ليس كلامنا عن هذا. إنما احنا بنقول على اللي ما بيصليش وبعدين يقول لك والله العمل عبادة، لا، العمل مش عبادة إذا أقعدك عن العبادة، أما إذا أعانك على العبادة فلك فيه نوع عبادة، لكن هو ذاته ما يعتبرش عبادة، إنما لك فيه إيه؟ نوع عبادة. نرجع بقى لموضوع الصلاة من الإيمان، أي من فروض الإسلام أو شرائع الإيمان، من شرائع الإيمان. ولعلكم سمعتم ما قاله شيخنا أبو الفيض في الصلاة أو في مكانة الصلاة، حيث قال: الصلاة طب رحيمي، نسبة إلى الرحيم، طب رحيمي يفرق به الإنسان بين اللذائذ البسيطة واللذائذ المركبة واللذائذ المنقطعة واللذات المنقطعة واللذات الموصولة واللذات السريعة لاضمحلال واللذات الغير المنقطعة أثرها. الصلاة أو لو تم للروح التيقظ لعلمت أن الصلاة خروج أو انقطاع عن الحس والتقييد ووصلة بالعالم الروحي وانسلاخ عن جلابيب البشريات واعتلاق بمجاورة الرحمن واعتناق لمفارقة الأكوان. الصلاة معراج المؤمن وصيقل للروح مما أصابها من صدأ مجاورة الأكدار ومرآة تنطبع فيها صور هدايا الحق سبحانه لك ومفارقة للرسوم الكونية ومحو للنقوش الغيرية وإلباس للحظايا التقريبية أو الودودية وإعلام بما لك عنده سبحانه مع إعراضك وعصيانك ومزهدة في المفارقات ومشوقة للذات الجنات ومقوية لفنون المشاهدات وهادية لأنواع المناجات وفاتحة لأبواب السعادات أو الولايات ومانحة أسرار المواجهات واقتطاع عن المفصولات والموصولات وخلوة بعرائس الدنو والارتقاءات واسجد واقترب. هذه العبارة فيها تفصيل أو ذكر لأسرار الصلاة، لأسرار الإيه؟ الأسرار. كل عبادة لها أسرار ولها آثار، وينبغي أن نفرق بين الأسرار والآثار. فالأسرار في العبادات تتعلق بالحكمة التي شرعت العبادات من أجلها، ففي الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. أما الآثار فهي النتائج التي تترتب على قيامك بهذه العبادة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم غلب السر المتعلق أو المنوط بالحكمة على الأثر الذي يعود عليك، حيث قال: ولذكر الله أكبر، أي كون الصلاة ذكرا أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى تغليب السر أو الأسرار على الآثار، لأن الآثار تنمحي والأسرار تبقى. لأن الآثار تنمحي والأسرار إيه؟ تبقى. فالحكمة من الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. فمن أقامها لذكر الله أولى بتحقق العبودية له ممن أقامها لينتفع بآثارها، لينتفع به بآثارها. وليس الموضوع عن الصلاة من حيث أسرارها أو من حيث آثارها، إنما أردت أن يكون لنا التفات إلى هذا المعنى من خلال هذه الترجمة: الصلاة من الإيمان. ثم قال البخاري: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. معروف أن الآيات لا تحمل على ما يقتضيه منطوقها أو لفظها إلا بعد معرفة السبب في نزولها. لابد من ربط الآيات، ما دام الآيات لها أسباب نزول يبقى لابد نربط بين الآيات وبين أسباب النزول، لأن القرآن ذو أوجه. القرآن إيه؟ حمال، حمال للأوجه، حمال للوجوه. ولذلك أخرج الإمام الدارمي في سننه عن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. القرآن زي ما قلنا حمال للوجوه، وقد يستدل البعض بظاهر آية فيضل في فهمها، فيضل في إيه؟ في فهمها. ولكن الطريق الأمثل في معرفة مرادات الله أو في معرفة أو في تلقي الفقه أو الفهم عن الله في كتابه أن نقف عند ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في هذه الآيات، أي أن نجمع بين علمي الرواية والدراية في التفسير. ولذلك قلنا سابقا إن أفضل التفاسير أو كتب التفسير ما جمع بين العلمين، زي تفسير الإمام الشوكاني مثلا، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، جمع بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات من أحاديث أو من آثار أو من أخبار، سواء عن رسولنا أو عن الصحابة أو التابعين أئمة التفسير، ثم تكلم فيها بمقتضى الدراية، أي بمقتضى الرأي، الرأي المستنير الذي يعود فيه إلى أصول اللغة، إلى أصول الإيه؟ اللغة، ويعود فيه إلى تأكيد ما يراه من أوجه التأويل إلى دلائل الشرع من الكتاب والسنة، من الكتاب والإيه؟ والسنة. فلذلك إحنا لو بصينا للآية اللي قدامنا دي: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لو بصنا لها كده من حيث منطقها أو من حيث لفظها لن نفهم من كلمة إيمانكم إلا المعنى الذي يتبادر إلى ذهن كل منا. لكن لو رجعنا لكتب التفسير وخصوصا التي تعنى بذكر الأحاديث والآثار هنعرف إن المراد بالإيمان هنا إيه؟ الصلاة. نعرف إن المراد بالإيمان هنا إيه؟ الصلاة. والآية لها سبب نزول، وسبب النزول مذكور في هذا الباب، مذكور في إيه؟ في الباب هنتكلم عنه إن شاء الله، مذكور في هذا الباب سبب نزول الآية: وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم. أي وما كان الله، زي ما فسرها الإمام البخاري هنا، أي يعني صلاتكم عند البيت. طب عند البيت كان المفروض يقول عند بيت المقدس مش عند البيت، لأن البيت هنا المراد به مكة، كعبة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند إيه؟ بيت المقدس. لكن هنا البخاري بيقول عند البيت، فإما أن يكون المراد من البيت بيت المقدس واللام تكون للعهد، إن لم تكن للعهد، والبيت هنا يعتبر بيت المقدس. وإما أن يكون، وهذا مما ألهمني الله به، أن يكون الحكم هنا المتعلق بالصلاة قبل مكة أو قبل الكعبة مترتب على قبول ما سبق من الصلاة قبل بيت المقدس، ما سبق من الصلاة قبل إيه؟ بيت المقدس. وخصوصا الآية لم تطمئن بحكم ظاهرها أو بحكم اللفظ فيها، لم تطمئن الذين شكوا في صلاة إخوانهم، لأن كان المفروض هم خايفين على صلاتهم هم ولا صلاة إخوانهم اللي ماتوا. لكن الآية بتقول وما كان الله ليضيع إيمانكم ولم يقل إيمانهم، لم تقل الآية وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانهم اللي هم ماتوا دول أو قتلوا، وإنما قالت وما كان الله ليضيع إيمانكم. طب لماذا عدل عن الغيبة إلى المخاطبة أو الحضور؟ أقول كأن المراد تأكيد الحكم بالنسبة للعموم لا بالنسبة لمن قتلوا أو ماتوا، تأكيد الحكم بالنسبة لإيه؟ للعموم، يعني مش بس للي ماتوا. موقت ممكن يتصوروا ان ده من باب الفضل الالهي، ربنا ايه قبل صلاتهم لبيت المقدس، اللي ماتوا دول او قتلوا من باب المكافأة لهم لانهم قتلوا في سبيل الله مثلا، فربنا جايز يكافئهم بقبول صلاتهم. لكن ربنا ورى لهم ان المسألة او الحكم في هذا الامر عام، مش خاص بمن قتلوا او ماتوا، بل وانتم تأخذون حظكم من هذا الحكم، تأخذون حظكم من ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ التفات، التفات من الغيبة الى الحضور لتأكيد عموم الحكم، لتأكيد زي ما قلنا سابقا مثلا القرآن لما بيقول ايه؟ بيخاطب زوجته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول وان انت توبى الى الله فقد صغت ايه؟ طب هو بيخاطب اتنين مش اكتر، انت توبى، ولكنه لم يقل فقد صغى قلباكما، وإنما قال فقد صغت قلوبكما، فقد صغت إيه؟ قلوبكما. يبقى كأن هنا في تنبيه أو في توجيه للحكم إلى بقية الأزواج عشان بقية الأزواج يدخلوا في الحكم، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام حينما كان معتكفا في المسجد وجاءته زوجته صفية تزوره، فذهب معها ليقلبها يوصلها للباب، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع هذه المرأة مع مش عارفين مين هي، فأسرع الخطى، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما على مهلكم إنها صفية، فعظم عليهما أو كبر عليهما وقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل بلغ بنا سوء الأدب إن احنا يعني نظن بك سوءا أو غير ما يجب لك من التعظيم والتوقير والتعزير، شيء مستحيل يعني. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. يبقى برضك كأن الحديث محتمل أو النظارة لهم والغيرهم، لهم والإيه والغيرهم. هكذا هنا وما كان الله ليضيع إيه إيمانكم ولم يقل إيمانهم، تأكيدا لعموم الحكم في هذا الأمر أو في هذه النازلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إيه عند بيت المقدس، لكنه قال هنا عند البيت، عند الإيه عند البيت. يبقى قد يكون المراد بالبيت بيت المقدس، وقد يكون المراد بالبيت الكعبة، الكعبة. وإذا قبلت صلاتهم عند البيت، ده مش معناها إن صلاتهم قبل بيت المقدس مش مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوجه إليها أي إلى بيت المقدس إلا بوحي من الله. نعم، الأمر بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس لم ينزل به قرآن، معروف، ده شيء معروف، توجه رسول الله إلى بيت المقدس لم يرد في القرآن. بالعكس بقى، اللي ورد في القرآن الأمر بتحوله عن بيت المقدس إلى مكة أو إلى الكعبة، مش كده؟ قال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ نوع من المسارعة في رضا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما اكثر هذه المواقف التي كان الحق يسارع فيها في رضا حبيبه صلى الله عليه وسلم. النبي زي ما هو في الحديث مر هنا، كان بيحب او كان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت. طب ايه الحكمة؟ الحكمة انه صلى الله عليه وسلم في بداية الامر كان يوافق اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كان يوافق اهل الكتاب في بداية الامر فيما لم يؤمر فيه بايه؟ بشيء. لكن ما دام امر بشيء فيه مخالفة يبقى خلاص لا سبيل الى الايه؟ الى مخالفة الامر او التوجيه الالهي. ففي البداية كان بيراعي برضك ان هو ايه، ومن هنا اول ما فرضت الصلاة كان بيتوجه لبيت المقدس، لان ما كانتش اتحددت لنا قبلة، فكان بيصلي تجاه ايه؟ تجاه بيت المقدس. ثم حولت القبلة الى مكة او الى الكعبة تحقيقا لرغبته ومسارعة في رضاه. ألم يقل سبحانه: فلنولينك قبلة ايه؟ لم يقل نرضاها، بل قال ترضاها، بل قال ايه؟ القبلة اللي ترضاها انت، اللي ترضاها. وبذلك صار للمسلمين قبلة خاصة، صار للمسلمين قبلة خاصة للخروج من ان يكونوا تابعا لاهل الكتاب، لان الناس من قبلنا كانوا تابعا لاهل الكتاب كما اخبر صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا تابعا لاهل الكتاب، اما نحن فقد اعطانا الله سبحانه وتعالى الذاتية والاستقلالية، اخرجنا عن ايه؟ عن ان نكون تابعين او مقلدين لغير نبينا صلى الله عليه وسلم او لغير شريعته عليه الصلاة والسلام. هذه المراد، قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف حتى الآية فيها لطيفة، وهي التأكيد على أن نظر الحق دائما في موضع تقلب وجه رسوله. كان من الممكن أن يقول قد رأينا تقلب وجهك في السماء، إنما قد نرى استمرارية تفيد الاستمرارية والدوامية. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم أكد الله سبحانه وتعالى من خلال هذا التحول على ضرورة ابتلاء الناس في اتباع رسوله. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اللي هي القبلة الأولى ولا الثانية؟ الأولى التي كنت عليها. يعني كان من الممكن مع بداية فرضية الصلاة نحدد لك القبلة من البداية، لكن ايه الحكمة في ان احنا خليناك تصلي الأول لبيت المقدس؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم إيه؟ عشان نختبرهم هيتبعوك ولا لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: سيقول السفهاء من الناس، ويقصد بهم إيه؟ اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، لأن النبي لما قدم المدينة كان المدينة مليانة من اليهود، فيها يهود كتير فيها، وهنتكلم عن الموضوع ده من خلال الحديث. بهذا معنى قوله: وما كان الله ليضيع ايه؟ ليضيع ايمانكم، اي صلاتكم عند بيت المقدس. وعلى هذا المفهوم حمل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. الطهور بمعنى الوضوء، شطر الإيمان أي شطر الصلاة، أي شطر الإيه؟ يبقى الإيمان هنا بمعنى الإيه؟ كما ها هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند البيت أو عند بيت المقدس. أما الحديث بقى فبيقول أن بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. والشك هنا من أبي إسحاق السبيعي، مش السبيعي بالتصغير، لا، السبيعي نسبة إلى جده سبيع الذي ينتمي إلى بطن همدان، وهو كوفي من الكوفة، اسمه سبيع بن صعب. فهنا هذا الشك منه، يقول نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. أجداد رسول الله يعني من قبل الأمة مش من قبل الأب، أجداده من قبل الإيه؟ لأن سيدنا هاشم اللي هو الجد الأعلى لرسول الله تزوج من الإيه؟ تزوج من الأنصار. نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، برضك على الشك، لكن الشك هنا من البراء بن عازب غير الشك السابق في قوله نزل على أجداده أو أخواله، فهو من إيه؟ من أبي إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي. هنا كان صلى الله عليه وسلم مع بداية فرضية الصلاة يصلي لبيت المقدس، قعد قد إيه يصلي لبيت المقدس؟ 16 أو 17 شهر على الشك، والشك من البراء بن عازب. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، بالتأكيد، لأن البيت أقامه إبراهيم، وإبراهيم هو الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ملة إبراهيم، فلا بد أن يطلب تأكيد هذا الانتماء لسيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم هو صاحب الملة في الأصل، ملة أبيكم إبراهيم، أو كما قال بل ملة إبراهيم حنيفا، فهو صاحب الملة وهو الجد الأعلى وهو الذي أقام أهله عند البيت، وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا إيه؟ يبقى هناك علاقة بين الرغبة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا المطلب السابق من إبراهيم، ربنا إيه؟ ليقيموا الصلاة. يبقى سيدنا إبراهيم طلب إقامة الصلاة، طلب من الله أن يرزق أهله من الثمرات، من أجل إيه؟ من أجل أن يقيموا الصلاة عند البيت، ولكن شاء الله أن يوسع دائرة الفضل فجعلنا نصلي إلى البيت من أي مكان. يبقى سيدنا إبراهيم طلب إيه؟ أن الصلاة تكون عند البيت، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، لكن الدائرة اتسعت، فربنا جعل صلاة المسلمين إلى البيت من أي مكان، في أي مكان، في أي بقعة من الأرض، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة، أي تجاهه. دي تأكيد لرغبة مين؟ أو تحقيق لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبلة إيه؟ ترضى. بيقول وكان يعجبه أن تكون قبلته، يعجبه بمعنى كان يحب، يعني كان يحب أن تكون قبلته قبل الإيه؟ قبل البيت، أي قبل مكة أو قبل الكعبة التي هي إيه؟ موضع طواف المسلمين وقبلتهم. طيب بعد ذلك يقول وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، مش كده؟ وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة الإيه؟ صلاة العصر. أول صلاة مع بداية فرضية الصلاة ولا عند تحول القبلة؟ عند تحول القبلة، عند تحول الإيه؟ يعني أول صلاة صلاها عند تحويل القبلة كانت صلاة الإيه؟ صلاة العصر. يعني نزل عليه الأمر أو التوجيه الإلهي بأنه يتحول إلى إيه؟ يتحول للكعبة. كان فين؟ كان في صلاة العصر. ولذلك احنا خدنا الكلام ده منين؟ من السياق. وصلى معه قوم، صلى معه ايه؟ قوم، يعني جماعة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر عندما تحولت القبلة الى او من بيت المقدس الى المسجد الحرام. فمر رجل ممن صلى معه، يعني واحد من الجماعة دول، من القوم دول اللي صلوا مع رسول الله، مر بأهل مسجد وماشي بعد ما صلى العصر مع رسول الله، ماشي كده في رجوعه مثلا لبيته، مر على مسجد فلقى أهل المسجد دول لسه متوجهين لإيه؟ لبيت المقدس، لسه في اتجاه بيت، لأن ما بلغهمش الخبر، لأن يدوبك لسه الآية او الحكم نازل بتحويل القبلة ما يعرفوش. اللي هو الشخص ده اسمه ايه؟ عباد ابن نهيك. عباد ابن ايه؟ نهيك الخطمي الانصاري رضي الله عنه. هذا الشخص بعد ما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وهو مروح، فمر باهل مسجد يصلون الى بيت الايه؟ بيت المقدس، يعني في جهة المشرق، في جهة الايه؟ المشرق. وجدهم فقال أشهد بالله. أشهد إيه؟ كلمة أشهد بمعنى أقسم أو بمعنى أحلف، كما قال سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن إيه لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، فشهادة إيه؟ هل المراد بالشهادة مجرد الإدلاء بالإقرار أو الاعتراف؟ لا، فشهادة أحدهم. ولذلك هنا بقول أربعة، في موطن آخر بقول أربع شهادات بالله. فما دام قال شهادات بالله يبقى معناها الحلف، معناها القسم. فقول الصحابي عباد بن نهيك أشهد بالله أي أقسم بالله، بمعنى إيه؟ مش مجرد شهادة، إنما شهادة مصحوبة أو محمولة على القسم المؤكد للصدق فيما شهد به. لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. بيقول انا اقسم لكم بالله انا صليت مع رسول الله دلوقتي العصر قبل ايه؟ قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، يعني بعد ما كانوا متحولين كده اهو راحوا ايه وهم ركعين، لانه ولقاهم ايه؟ فمر رجل ممن صلى معه على اهل مسجد وهم راكعون. عندنا في الحديث وهم ايه؟ يعني كانوا راكعين في حالة توجههم لبيت المقدس. فلما اخبرهم بذلك داروا كما هم. كما الكاف مش للتشبيه، يعني في كاف تشبيهية وفي كاف بنسميها كاف المقارنة، اي داروا مقترنين او مقارنين بالحالة اللي هم عليه، بالحالة اللي ايه اللي هم عليه، يعني بعد ما كانوا متوجهين لكده اتدوروا بقوا ايه متجهين للقبلة وهم راكعين برضك في الحالة. كما هم اي في حالة ركوعهم قبل ان يرفعوا، قبل ان ايه يرفعوا. فداروا كما هم قبل البيت. نرجع لموضوع بقى اليهود. وكانت اليهود قد اعجبهم، اعجبهم ايه اللي اعجبهم؟ رسول الله النبي اعجبهم في بداية الامر لانه كان بيصلي تجاه ايه؟ بيت المقدس. ففرحانين بالحكاية دي. طب ايه سبب فرحهم؟ يعني هل سبب الفرح المشايعة ان رسول الله بيشايعهم في هذا الامر، ولا في سبب ثاني؟ لا، هناك سبب آخر، وهو أنهم كانوا يريدون أن يكون النبي تبعا لهم، عاوزين إيه؟ يخلوا رسول الله إيه؟ تابع لهم، مش عاوزين يكونوا إيه؟ تابعين. ودي العلة في جحود أهل الكتاب بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالنبوات المتأخرة للحكمة. يعني لو نظرنا لوجدنا أن أهل الكتاب من قبلنا آمنوا بكل النبوات السابقة وكفروا باللاحقة، لأن الإيمان بالنبوات السابقة لن يكلفهم الخروج عن شرائعهم أو الانتماء إلى غير أنبيائهم. مؤمن بالنبوات السابقة لكن مش هيخرج عن انتمائه، لكن النبوة الإيمان بالنبوة اللاحقة يكلف الخروج عن الانتماء، هيطلع من انتمائه لرسوله لإيه؟ انتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك دي الحكمة في أن اليهود كفروا بعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصارى فكفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بموسى لأن موسى سابق، وكفروا بالنبي لأنه أتى من بعد إيه؟ من بعد عيسى عليهم صلوات الله وتسليمات. فلذلك بقى اليهود كانوا فرحانين بالحكاية دي من أجل المشايعة، ومن أجل أو كأنهم أرادوا أن يؤكدوا للعالم من حولهم أن محمدا تابع لهم في قبلتهم. والحق بيقول وما أنت بتابع إلا بتابع إيه؟ قبلتهم. وما أنت بتابع إيه؟ قبلتهم. لأن دي حكمة ربنا، حكمة ربنا إن النبي إن يخص النبي مش بس بمكة أو بالتوجه إلى مكة، بل خصه بحرم خاص به وهو الحرم النبوي كمان، حرم الإيه؟ النبوي. وقد حرم إبراهيم مكة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين لابتيها. فهنا اليهود كانوا الأول فرحانين، ثم بيقول هنا وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. وأهل الكتاب، وأهل الكتاب دي معطوفة على إيه؟ ممكن تبقى معطوفة على اليهود، أي كانت اليهود وأهل الكتاب قد أعجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يصلي إيه؟ أو ممكن يبقى اليهود اللي هم أصحاب موسى عليه السلام كانوا فرحانين لأن النبي بيصلي إلى بيت المقدس، وأهل الكتاب كمان بيصلوا إلى بيت المقدس. يبقى ممكن أهل الكتاب تبقى معطوفة على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كان يصلي، أي رسول الله، قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب أي أيضا كانوا يصلون إلى بيت المقدس. أو ممكن نعتبرها على المعنى الأول، أن اليهود كانوا مبسوطين هم وأهل الكتاب لأن النبي كان بيصلي إلى إيه؟ بيت المقدس. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. لما ولى وجهه قبل البيت، لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الأمر الإلهي من بيت المقدس للمسجد الحرام أنكروا ذلك. وهذا معنى قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. المسألة مش متقيدة، أينما تولوا فثم وجه الله. وزي ما قلنا الكلام ده من خلال درس توحيد، درس في التوحيد، قلنا من الجهل أن نعتقد وجود الحق في السماء، ونقول لك الداعي بيرفع إيده للسماء، بيرفع إيده للسماء، فده دليل وجود الحق في السماء مثلا، أو يستدل بقوله أأمنتم من في السماء. قلت إن لكل حالة من الحالات وجهة خاصة، فالداعي وجهته إلى السماء، أما الوجهة في الصلاة فهي إلى البيت، ومن رفع رأسه في الصلاة فقد ارتكب أمرا مكروها. يبقى في الصلاة لو رفعت نظري للسماء شيء مكروه. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه أو بصره إلى السماء أن يطمس الله على بصره؟ ده شيء مكروه. لكن في الدعاء ممكن أبص للسماء وارفع إيدي، يبقى وجهة الدعاء إلى العلو، ووجهة الصلاة إلى البيت، ووجهة الساجد أو المصلي حالة سجوده إلى أسفل، أينما تولوا فثم وجه الله. وفي الحديث، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخمن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فإن الله إيه؟ فكما أن الله قبل وجه الداعي، فهو أيضا قبل وجه المصلي. ومن هنا قال: أينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال البخاري رضي الله عنه: قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا. وهذا يدل على أن هذا الكلام ليس مدرجا، وإنما هو من أصل الحديث، لقوله في حديثه هذا، يبقى ده مش كلام مدرج، ده من نفس السياق أو من نفس الحديث. في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال. مات على القبلة، المراد بالقبلة هنا إيه؟ الأولى. طب وقيدها بقوله قبل أن تحول، قبل أن إيه؟ يبقى كلمة أو عبارة قبل أن تحول تؤكد أنها القبلة الأولى، تؤكد أنها القبلة ليه؟ قبل أن تحول. مات إيه؟ مات عليها رجال وقتلوا. طب مات رجال وقتلوا، كأنه هل أراد أن بعضهم مات الموت العادي والبعض قتل في سبيل الله مثلا، ولا المقصود أن موتهم كان بسبب القتل؟ الظاهر أن موتهم كان بسبب الإيه؟ القتل. فماتوا أو قتلوا دي بمعنى إيه؟ وقتلوا، لأنه جاب الواو ولم يأتي بأو، التي تفيد إيه؟ تفيد تعين أحد الأمرين، تعين إيه؟ كما في قوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله إيه؟ تحشرون. فلئن قتلتم في سبيل الله أو متم، لم يقل فلئن قتلتم ومتم، بل قال أو. كلام ده قلناه فين؟ عندما استعرضنا وجه الإعجاز في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما أكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. احنا بنقول الآية بتدل على إن على ظاهرة كونية، بتدل على الظاهرة الكونية اللي هي إيه؟ إن إذا كان نصف الكرة الأرضية ليل، يبقى النص التاني إيه؟ نهار. فكونوا جمع بين الزمنين، فده دليل على إن الساعة هتقوم في الزمنين، هتقوم في الايه؟ ولكن ايه الحكمة انه جاب او ولم يأتي الواو التي تفيد مشاركة؟ قلت ان الحكمة في انه اتى باو ولم يقل ليلا ونهارا، لان الواو تفيد التعاقب، الاجتماع بالتعاقب، الاجتماع بالايه؟ انما او تفيد تعين الامرين، لكن الامر ده بالنسبة لجماعة والامر ده بالنسبة ليه؟ لجماعة. هكذا هنا: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم، يبقى الجمع بين الايه؟ بين الامرين، لا على انهما مجتمعان، ولكن على انهما او على ان احدهما متعين بانتفاء تعين الاخر، بانتفاء تعين الايه؟ يعني اذا تعين الامر الاولاني يبقى ينتفي الثاني، او قد يتعين الاول بالنسبة الجماعة ويتعين الثاني بالنسبة الجماعة، كما ها هنا: ليلا او نهارا، ليلا او ايه؟ او نهار. لكن هنا اتى بالواو اللي تفيد ايه بقى؟ تفيد ان المسألة انهم ايه؟ ماتوا بسبب القتل. ماتوا بسبب ليه؟ بسبب القتل. بيقولوا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا، ماتوا وقتلوا، يبقى هم نفسهم، هم ايه نفسهم اللي قتلوا. فلم ندري ما نقول فيهم، يعني بمعنى ايه لم ندري ما نقول فيهم، اي بالنسبة لصلاتهم قبل الايه قبل بيت المقدس، مش عارفين يا ترى الصلاة دي اللي صلوها قبل بيت المقدس يا ترى دي مقبولة ولا مش مقبولة، او هل حبطت. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت الإيه إلى بيت المقدس. وزي ما قلنا كان المفروض أن يقول: وما كان الله ليضيع إيمانهم، ولكنه عادل عن ذلك إلى قوله إيمانكم لتعميم الحكم، لتعميم الحكم بالنسبة للي مات للأموات والأحياء، وبالنسبة للحضور أو للشاهد والغائب. يبقى تعميم الحكم للأموات والأحياء أو للميت والحي والشاهد والإيه والشاهد والغائب. تفضل يا سيدي. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أحب قبل أن أختم الدرس أو الحديث، أحب أن أجيب على أسئلتكم إن كان هناك سؤال، وإياكم وأن يفقهنا في ديننا ويعلمنا التأويل ويلهمنا رشدنا، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله على ذلك. بسم الله الرحمن